بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدموا لكم تسجيلا صوتيا للمجلس العلمي في التعليق على رسالة مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب. ألقاه فضيلة الشيخ نزار بن هاشم العباس حفظه الله تعالى ونفع بعلمه، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. أن القاعدة التي لأجلها ظل من ظل من الكفار قاطبة أنهم يقللون أهل تقليد، ذكر المصنف من القرآن اختصار ما يدل على هذا، ثم قال رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مخالفا لهم آمرا لهم بأن يتبعوا ما أنزل إليه الإيمان من ربهم سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، قال العلماء بقوله سبحانه وتعالى أعظكم بواحدة المراد بواحدة هذه يعني أعظكم بكلمة واحدة ألا وهي كلمة التوحيد، يعني قولوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة التوحيد، وقال بعضهم هي الطاعة هم بطاعة الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لا معارضة فيه مطلقا. أن تقوموا لله مثنى وفرادى أي حينما أمرتكم بطاعة الله وحده لا شريك له وأمرتكم بتوحيده عارضتم ذلك بأنواع من الاعتراضات والشبهات، منها أن المشركين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأن به ماذا؟ جن، به جنون مس والعياذة بالله، وهذه عادة المخالفين للرسل أنهم يتهمون الرسل والأنبياء بأنواع هذه الاتهامات، الكذب، الشعر، الجنون، بل ربما قد يصلون حتى إلى أعراض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأمرهم ربهم عز وجل بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا على كلمة التوحيد والإخلاص وأن يقوموا مثنى وفرادى، يعني يقوموا أن يجتهدوا في النظر في هذا الشأن والأمر، ليس معنى ذلك كما قال بعض أهل العلم أن يقوموا من قعود، من قعود يعني كانوا قاعدين فقيل لهم قوموا، إنما المراد أن يقوموا أن ينهضوا بالفكر والرأي للنظر في هذا الشأن حتى يرتدعوا وينيبوا إلى الله عز وجل ويتركوا هذه الاعتراضات الفاسدة. وقال العلماء مثنى وفرادى يعني إما أن تتفكروا في هذا الشأن فرادى كل يتفكر بنفسه، وإما أن تتعاونوا على ذلك، وإما إيش؟ أن تتعاونوا على ذلك تجتمعوا، لأنه في مرات قد يساعد الإنسان صاحبه في التفكر والتدبر ويوقفه على ما لا يوقفه الآخر أو يقف على ما لم يقف عليه الآخر فيتذاكر في هذا الشأن، فإنهم إذا تفكروا وقاموا في هذا الشأن وكانوا صادقين في معرفة الحق علموا أنه ليس بصاحبهم ماذا؟ جن، وإنما هو رسول من رب العالمين. فهذا التقليد جاء النبي عليه الصلاة والسلام فحاربه وأمر الناس بطاعة الله وحده لا شريك له، اتبعوا ما نزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل الله. فهذه حجة واهية وحجة باطلة، التقليد في رد الحق، وقلنا هذه القاعدة جارية إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن أهل الباطل من مشركين ومبتدعين وأهل ضلال وأهل بدع ومن أحزاب وجماعات مخالفة للسنة والسلفية تقوم على التقليد لأحزابهم وأرباب أفكارهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحق مخالفا لهذه القاعدة ونهى عن التقليد لرد الحق. أما التقليد بمعنى أن يأخذ الحق ممن سلفه بدليله فهذا ليس بتقليد، بل هذا تقليد واجب، أن يكون المتأخرون من المسلمين آخذين بأقوال السالفين من السلف الصالح فهذا تقليد حق، لأنه لا نجاة ولا سلامة إلا بتقليد السابقين في أمر الاعتقاد والمنهج، لأنه منهج ودين معصوم. انتبه لهذا، فهذا من التقليد الذي بمعنى المتابعة، هذا أمر واجب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما التقليد الفقهي المذهبي كأن يسأل من لا يعرف عن حكم الشرعي فهذا يقلد من يفتيه من العلماء الصادقين الراسخين، ما يقلد أي أحد، يقلد من عرف بالعلم والتقوى والديانة والعلمية والبصيرة، فهذا كما قال العلماء مذهبه مذهب من يفتيه من العلماء. وأما طلاب العلم فهم في هذه الدرجة أيضا يسألون الأكابر والعلماء والطلاب الراسخين عما لا يعرفون فيتبعون أقوالهم، لكنهم يختلفون أنهم لابد أن يتدرجون في منازل العلم فيأخذون الأقوال بأدلتها بعد أن يترعرعوا، ثم بعد ذلك يأخذون القول ماذا؟ بدليله. فهذا أمر واضح إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة، أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأداهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. هذه من الأمور التي كانت عليها الجاهلية وهي مستمرة أيضا إلى يومنا هذا، أنهم يحتجون ويغترون بالكثرة والعدد والكمية والجمهرة، وجعلوا الحق ما كانت عليه الكثرة، وجعلوا الباطل ما كانت عليه ماذا؟ القلة. فجاء الشرع، جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم، وبين في سنته، وبين له ربه في كتابه أن الأمر على خلاف ذلك، وأن الكثرة الغالبة ليست على الحق في مقابل فئة الحق ولو كانت قليلة، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جنس الإنسان، وهذه إشارة إلى الكمية الكبيرة، أن العدد الأكثر على خسارة، لأن الذين يتواصون بالحق والصبر هم المذكورون في آيات أخرى أنهم هم القلة وأنهم هم الضعاف وأنهم هم المساكين كما سيأتي معنا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح ذلك، أوضح بيان، لأن سنته بيان للقرآن، فقال صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى لمن؟ للغرباء. قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ جاءت إجابات في رواية صحيحة، قال صلى الله عليه وسلم هم النزاع من القبائل، النزاع من القبائل يعني يأتي من كل قبيلة أو من كل جهة في الأرض من يمثل الحق ويتبع هذا الحق، واضح؟ وهذا والله معاش في العالم من قديم إلى يومنا هذا، فإن طائفة الحق الطائفة الناجية المنصورة لمن نظر وسبر تاريخها من القديم إلى يومنا هذا تجدها قد ضربت في أصقاع الأرض وقبائل الأمم، ذاك من ما وراء النهر البخاري، أئمة السنة، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أبو داود، الإمام الترمذي، من أين هؤلاء؟ ها؟ مما وراء النهر في آسيا، ليس كذلك؟ بعيدين عن الجزيرة العربية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سيكون من قوم هؤلاء أناس لو كان العلم أو الحق في الثريا لا نالوه، وهذا قد وقع، فإن أئمة السنة أصحاب السنن كانت غالبيتهم من أين؟ من هذه الجهاد بارك الله فيكم. ها فالحق الله عز وجل يصطفي له أناسا من عدة قبائل ومن عدة أجناس، لأن الحق والتوفيق له اصطفاء من الله، كما أن الله قال عن نفسه وعن اصطفاء: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإن الله أعلم حيث يجعل الحق أين هو. انتبهوا لهذا يا شباب، وهذا يحملنا على تحقيق الاجتماع على الحق، يحملنا على الحب في الله، لأن الذي جمعنا بفضل الله هو ربنا عز وجل على هذا الحق. فتزولها هنا كل عنصرية وكل قبلية وكل نعرات جاهلية، ولا تجتمع الأمة إلا على هذا الحق. أما إذا كل تمثل بقبيلته وعنصريته وبلده وطائفته لتفرقنا وخالفنا أمر الشارع الذي أمر بالاجتماع على الحق، ولو كنا من جهات وأجناس متغايرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل على عربيهم على عجميهم، ولا على أسود ولا على أحمر ولا أصفر، إلا بماذا؟ إلا بالتقوى أيها الشباب. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتزول العنصريات وتزول الطائفيات لأجل الإقبال على ماذا؟ على هذا الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحق أهل قلة، قال: هم النزاع من القبائل. وفي رواية قال: أناس قليل في أناس سوء ماذا؟ كثير. من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. انتبهوا لهذا الحديث، إنه حديث جميل ومسلي وسلوى للمؤمنين. يعني هذا النص بوضوح أن أهل الحق إلا وهم الغرباء، وأنهم أناس قليل لكنهم على خير في أوساط أناس كثير ليسوا على ماذا؟ ليسوا على خير. وأن من يعصيهم، يعني يخالفهم ويبتعد عن مذهبهم ومنهجهم الحق، ومن يحاربهم أكثر منهم. واضح يا شباب؟ ومع ذلك ليس بضارهم شيئا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات هذه القلة القليلة الغريبة في وسط الأمة اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي هي الغريبة، هم أهل الغربة، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. وفي رواية: يقاتل آخرهم من الدجال. هذا حديث عظيم أيها الشباب، ومفرح وبشرى لمن من الله عليه بالحق وبالدعوة السلفية، دعوة أهل الحديث والأثر، أنه بإذن الله سالك طريق حق، سالك طريق نجاة، إذا صدق وأخلص وكان مشيه بحول الله على العلم والبصيرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عن هذا التقليد للكثرة وعن الاقتران بالكثرة، مؤصلا مخالفا مبينا أن الحق أهله ماذا؟ إلا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الله نسأل أن يجعلنا من أهل الحق. المسألة السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين كقوله: قال فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. المسألة السادسة، هذه أيضا من الأمور التي كانت عليها الجاهلية وكان عليها أهل الجاهلية. إذا جئتهم بالحجج، جاءتهم الأنبياء بالحجج والبراهين وما جاء عن الله في كتابه وفي سنن رسل وأنبيائه، احتجوا لرد الحق بماذا؟ بما كان عليه القدماء، بما كان عليه الآباء، وبما كان عليه الأسلاف. فذكر ما قاله فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام ما جاءه داعيا إلى توحيد الله وحده لا شريك له، فقال: فما بال القرون الأولى. فرد عليه موسى بقوله ماذا؟ ماذا؟ علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. بين له أن هذه القرون من كفرها أو إيمانها، من صدها أو إقبالها، علمها عند من؟ عند الله. فلا تحتج لي بهؤلاء، وإنما لا تهرب من الحجة، وهي أني أدعوك إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فجحد واستكبر وعارض، وكان من شأنه ما كان، كما لا يخفى عليكم. الآية الأخرى ماذا؟ ما سمعنا بهذا. وهؤلاء أهل مكة، أهل الجزيرة، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ولكي يعبد الله وحده لا شريك لا احتجوا بلا باب، قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول، ما سمعنا بهذا. وهذا كذب أيضا، هذا كذب. وقعوا في أمرين، الأمر الأول الاحتجاج بالسابقين، والأمر الثاني في الكذب على بعض السابقين. لماذا؟ لأن من السابقين من كان على ملة إبراهيم، بل كان في مكة كزيد بن عمرو بن نفيل وكمن ورق بن نوفل، هؤلاء كانوا على ملة إبراهيم، على ملة التوحيد. فإذا كانوا يعرفون ماذا التوحيد وبقايا من التوحيد بارك الله فيه، ومع ذلك كانت من رحمة الله بهم التي ردوها وحرموا منها أن الله أرسل لهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى التوحيد وإلى الملة الإبراهيمية، فكفروا، فكان من شؤم صدهم وصدودهم عن سبيل الله أن كانوا من الكافرين والخاسرين والعياذة بالله. الشاهد إذن الاختلال بالكثرة ليس من منهاج النبوة، وهذا تجده في أقوال وألفاظ المنحرفين عن السنة والسلفية، يختارون بالجماهير، فلان عنده جمهور، مثل ما يختار الناس، يختار به الناس اليوم من شأن وحال المدعو المخذول المسمى بمحمد العريفي. ها؟ هؤلاء يحتج به من يشجعه ومن يعجب به من أهل الجهل والضلال والمساكين الضائعين. قل هذا فلان له من الأتباع في إيش، في الموقع ماذا يسمى، ها؟ فيسبوك ولا تويتر، عنده كم مليون شخص لا يتابعه، هذا ما هو مدح، هذا الذنب، لأن هؤلاء سيكونون في عنق عند الله يوم القيامة إذا لم يتب إلى الله ويرجع إلى الحق ويظهر الحق لهؤلاء. لكن هذا حال الأمة اليوم، تختار بالكثرة وتختار بالمظاهر، كل من قالهم قال الله قال رسول ظنوه ماذا على الحق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كل من قال وليس كل من قال قال الله وقال رسوله، وليس كل من صلى وصام وقام وقرأ القرآنه على الحق، قد يكون من أعداء الله لأنه خالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نصبر على ما نحن عليه، وإن كنا قلة هذا والله لا يضرنا، قلة قليلة على حق وبصيرة خير من كثرة كثيرة لا خير فيها. والله نسأل أن يثبتنا جميعا على السنة وعلى منهاج السلف الصالح. المسألة السابعة، الاستدلال بقوم أعطوا غوا في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه المسألة السابعة أن المشركين والجاهليين والذين صدوا عن سبيل الحق كان من وسائل كفرهم ومظاهر كفرهم أنهم يستدلون بعقول من يتبعونهم من صناديد الكفر والضلال، يقولون هذا فهم وهذا عقله كبير وهذا وجيه قومه وهذا أوتي من العلم والحجج والمكانة والقدر الباهرة ما لم يؤت أهل الحق، فكان هذا من سبب انحرافهم وماذا وضلالهم، فرد الله عز وجل عليهم في عدة مواضع في كتابه، وبين لهم أن القرون السابقة كانت أقوى منكم وكانوا أشد بطشا ونقبوا في البلاد وعمروا الأرض وأثاروها، وأعطاهم الله ما لم يعطي هؤلاء، ومكنهم في أمور لم يمكنها لهؤلاء، كقوم صالح نحتوا الجبال وبنوا فيها البيوت، وفرعون وما أوقد على الطين وبنى ما بنى، ما زالت مبانيهم ومظاهر معمارهم وعمرانهم ظاهرة إلى يومنا هذا تدل على بطش وقوة، ومع ذلك لما خالفوا الحق الذي جاء به من وصف بالضعف أو بالانفراد أو بالوحدة أو بالقلة، ما كان عاقبة هؤلاء إلا أن الله ماذا؟ دمرهم تدميرا. فالعبرة ليست بالعقول، إذا كانت هذه العقول لا تقود إلى الحق، إذا كان الذكاء لا يقود إلى الحق، ما العبرة منه وما الفائدة التي نجنيها منه؟ ذكاء وفطنة ونباهة وعقل لا يقود إلى الحق، لا خير فيه، لا خير فيه. فجاءت السنة وجاء الإسلام يرد هذه الشبهة ويقيم راية المخالفة لهؤلاء بأن الحق بالحق والعبرة بمن قام بهذا الحق ولو كان ماذا؟ ضعيفا، ولو كان عند القوم الكافرين ضعيفا محتقرا. واضح يا شباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس ذلك، قال صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأقدام لو أقسم على الله لأبره. ضعيف لكنه عند الله في ميزان عالي. جاء في حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع حضرة أصحابه رضي الله عنهم، فتسلق ابن مسعود رضي الله عنه شجرة أو نخلة، فبدت ساقاه رضي الله عنه وأرضاه، فاستعجب البعض أو ضحك من دقة ماذا؟ ساقيه رحمك الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنها عند الله في ميزان أثقل من جبل أحد. انتبه يا أخي، هذا هو الدين، تقييمك بتقواك، تقييمك بسيرك على الحق. وجاء في حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في حضرة أصحابه، فأقبل رجل له وجاهة وله جاه، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: والله يا رسول الله هذا لو تكلم ليسمع له، ها؟ ولو خطب لينكحن، رجل مقبول. ثم صمت صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ رجل ضعيف شكله وأظنه ملابسه رثة، تعبان يعني، فقير أو يظهر عليه الضعف والمسكنة. قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: والله يا رسول الله هذا لو تكلم ما يسمع إليه، لا يسمع إليه، ها؟ ولو خطب لا ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الضعيف، انتبه، خير من الأرض من ذاك. هذا انتبه. فهذا الإسلام ودعوات النبوة دعوات حق تقوم على التقييم المعنوي لا المادي والكثرة. يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان والثلاثة والرهط والرهيط أيها الشباب. فلذلك انتبهوا لهذا الأمر، بل إن الضعوف كما يقولون أو الضعاف أو المساكين لهم عند الله في مقام عظيم. جاء في السنة الصحيحة، أظن في الصحيحين، أظن الذاكرة صارت شوية غير ضابطة أحيانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين قدموا في الدخول إلى الجنة، ها؟ وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفقرائكم ومساكينكم؟ انتبه، يعني هؤلاء قد يكونون عند الله في مقام عظيم، فبرحمة الله لهم ينزل النصر من الله والتأييد والرزق. وهذا من شمول الإسلام وكماله، أنه ينظر إلى الناس بنظرة سواء، بل الضعيف والفقير يقدم على من؟ على المليء والغني، لأنه ربما يكون في دينه وإيمانه أفضل من غيره من الأغنياء. وهكذا كانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان غالبهم في فقر، وكان غالبهم في ضعف، وكان الرجل منهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه كأبي هريرة رضي الله عنه، قال لما قيل له: من أين لك هذا الحديث الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، أو قال لي: يا ظاهر ابسط ثوبك حتى لا أحدث حديثا فتنساه، فبسط ثوبه فضرب النبي على صدري، أو كما قال الراوي قال: فجلست مع النبي على جوع بطنه، فكان من أئمة الحديث رضي الله عنه. ضعيف، والرسول صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، والصديق ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وعمر رضي الله عنه ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وأبو هريرة ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وكانوا فقراء ومع ذلك كانوا عند الله في عينه. لذلك كل يصبر على ما هو عليه ويرضى بما قسم الله عليه ولا يزدري أخا له في الله لفقره أو لجنسه أو عرضه، لا، انتبه، هذه الهالكة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر، هذا حديث مخيف يا شباب، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، شر عظيم أن تحقر أخاك المسلم، سواء كان احتقارك له لدينه لمنهجه لجنسه لفقره لضعفه، بحسب امرئ من الشر، يعني عليك من الشر ما الله به عليم والعياذ بالله. إذن هذا الدين دين عظيم، والله إن طبقناه وأحببناه ونشرناه وأغمناه في أنفسنا لاجتمعت هذه الأمم على هذا الدين العظيم، واجتمعت قلوبنا عليه، لأنه ممن لا ينطق عن الهوى. فانتبهوا أيها الشباب، لا تغتروا بكثرة المخالفين والمنحرفين، فإنهم غثاء كغثاء السيل، ولا يحق إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح. فسألوا الله العافية وسألوا الله الثبات على السنة. المسألة الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه المسألة الثامنة أليس كذلك، وهي مبنية على السابعة السابقة، فإن هؤلاء لما جعلوا الحق مع الكثرة والباطل مع القلة، لا شك أنه سيولد في نفوسهم وعقولهم النتنة أن هذا الحق لو كان خيرا لما سابقنا إليه من الضعفاء. انظر كيف يتلاعب بهم ماذا الشيطان، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وصفوا أتباع الأنبياء والرسل بأنهم ماذا أراذل حقراء، لا يبغى لهم، لا يبغى لهم ولا بهم، كما وصفوهم أيضا بالشرذمة، كما كان قوم فرعون يقولون في أتباع موسى نعم وإنهم لنا لغائضون. فهذا أيضا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يخالف ذلك، وأن الضعاف والمساكين إذا سبقوا إلى الحق فإن الله قد وفقهم لذلك. فبدل أن يقبل الكفار والمشركون على هذا الحق ويقوموا به لله، أعرضوا عنه لأنه قد سبقهم إليه من الضعفاء والمساكين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحق بالحق لا بمن حمل هذا الحق، سواء كان فقيرا أو ضعيفا أو مسكينا أو يتيما أو حقيرا عند من يحتقره، لأن العبرة بما ذهب إليه وبما سعى إليه وبما حمله بالأدلة الشرعية. المسألة التاسعة، اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله معلش اقرأ الآيات السابقة. المسألة الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. هؤلاء الشاكرون هم القلة، وبيان ذلك ما قاله تعالى في كتابه وقليل من عبادي الشكور، هذه القلة المحتقرة من هؤلاء الملأ والأكابر والعظماء اصطفاها الله عز وجل فنسبها إليه، فقال وقليل من عبادي الشكور، عباد الله، وهذه نسبة عظيمة أضافهم الله إلى ماذا؟ إلى نفسه، لأنه هو الذي خلقهم ولأنه هو الذي اصطفاهم وهو الذي هداهم إلى هذا الحق. فإذا القلة قد تكون حقا وسدا منيعا في وجه الباطل ولو كان كثيرا، وما انتصر الإسلام في تاريخه من كثرة انظر إلى تاريخ المسلمين. قال السلف عن أبي حمزة السكري قالوا حمزة أبو حمزة السكري ماذا جماعة وكان ماذا وحده، وقالوا في الجماعة الجماعة الحق ولو كنت وحدك. انتبه. ولذلك الأحزاب السياسية والأحزاب البدعية والدعوية اليوم تعارض الحق بقولهم نحن عندنا جماعات كثيرة وعندنا مساجد كثيرة وعندنا من الأمور التي يتبقرون بها، لكنها في ميزان الحق ليست بشيء لأنها لم تقم على شيء من الحق. فعلى الناس أن ينتبهوا لهذه الأمور واعتبروا بتاريخ الماضين من السابقين ومن أسلافنا الصالحين كانوا قلة لكن الحق كان ماذا؟ كان معهم وسيكون إلى يوم الدين. المسألة التاسعة اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. المسألة التاسعة وهي مبنية أيضا على ما سبق، المشركون والأميون والجاهلون لما تركوا الحق وأعرضوا عنه لأن الذين قاموا به وقالوا به ودعوا إليه هم قلة وفيهم ضعف، عارضهم هؤلاء الجهال فأقبلوا على من؟ على علماء السوء، لأن علماء السوء والهوى من قديم وإلى آخر الزمان إنما يمشون على أهواء من يتبعهم من الناس، فمن أعرض عن الحق لأجل قلة أصحابه فإنه سيبحث عن بديل ينتسب إليه، فانتسبوا إلى من؟ إلى أهل الأهواء والفسق والفجور، لأن المعارضة للحق أيها الشباب إما أن تكون معارضة لأجل الاعتقاد والمنهج السلفي ومنهج الحق، وإما أن تكون معارضة لهوى معصية يريد جاه يريد مالا، فإذا وجد في عالم سوء ضالته يعطيه مالا أو يفتي له بارتكاب الحرام ها أو بإشباع غرائزه فإنه ماذا سيفعل؟ سيتبعه ها؟ لأنه سيرضي رغباته ويرضي شهواته فينجر وراءه كالكلب يقوده صاحبه والعياذ بالله. ولذلك من صفات الجاهلين أنهم يتبعون علماء السوء والهوى والفسق وفجار العلماء لأنهم يشبعون رغبات هؤلاء الضالين، فجاء الشرع وجاء محمد صلى الله عليه وسلم يخالف هؤلاء ويأمر بماذا؟ بالحذر من علماء ماذا؟ من علماء السوء والضلالة. وجاء بهذه الآيات في ذكرى ما كان يفعله النصارى تجاه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يحذر النصارى بأن لا يغلوا في دينه وأن لا يقولوا على الله إلا الحق، وأمرهم أن لا يتبعوا من ضل من قبلهم من الضالين وهم من اليهود، لأن اليهود يا شباب كفروا بالأنبياء وكانوا قبل النصارى أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهم الذين أفسدوا على النصارى دينهم وجعلوا لهم عيسى إلها وابنا لله، تعالى وتقدس الله عن ذلك. فاليهود أضلوا أنفسهم وأضلوا ماذا؟ وأضلوا غيرهم من النصارى، فيحذرهم الله من اتباعه وأن لا يغلوا في دينهم، لا يغلوا في دين يعني لا يغلوا في أهل الدين سواء كانوا من الأنبياء أو من العلماء الصالحين، والغلو ومجاوزة الحد والطغيان أيضا. ويقال سمي الغلو بالغلو تشبيها لهذا الشيء الذي تجوز به الحد الشرعي بالسهم الذي ينطلق من قوسه، السهم لما ينطلق أشد ما في جريان السهم يسمى بغلوة السهم، انتبه. فسمي الغلو بالغلول لأجل تشبيهه لماذا؟ بارتفاع السهم في أعلى درجاته. كذلك الذي يخالف شرع الله يجاوز الحد المشروع له في من يتبع ويعظم فيخالف دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنه أغلك من كان قبله. أمرهم فنهكوا ماذا؟ أعراضهم وسفكوا دماءهم وأكلوا أموالهم بالباطل. هذا الغلو، هذا الغلو مرض عظيم منتشر في الأمة اليوم إلا ممن عصر الله عز وجل وحفظ. الغلو في الصالحين كما ذكرنا جعلهم آلهة عندهم فعبدوه. الغلو في الميتين طافوا حوله ودعوه من دون الله. الغلو أيضا عند أهل الأهواء والبدع في أحزاب ورؤساء أفكارهم ومناهجهم المنحرفة يغلون فيهم. إذا جئت لهم بالبراهين والأدلة على أخطاء هؤلاء لا يقبلون ويدفعون هذه الحقائق وهذه الإلزامات بقول كما ذكرنا: أنتم تسقطون الناس، أنتم تبدعون الناس. والله نحن نرد على المخالفين ونجعل هذه إن شاء الله تعالى من قربنا التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولنا في أسلافنا وفي نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة دفاع عن الدين وعن الحق، ولم نبدع شخصا ممن نرد عليه حتى هذه اللحظة إلا ممن يسمى بمختار بدري، هذا لا نبدعه ولا كرامة لأنه ضال مضل وتكلم فيه العلماء وضلاله أبيض من الشمس في وسط السماء. ولذلك من فرائض أهل الأهواء في هذه البلاد وأصحاب الجماعات والجمعيات الحزبية اليوم ليصدوا الناس عن الدعوة السلفية التي ندعو إليها إن شاء الله جميعا، أنهم يقولون هؤلاء يبدعون الناس. انتبه، والله أتحداهم أن يأتون بشخص بدعناه من هذه الجماعات الحزبية، لكن نحذر من الأخطاء ومن جهلهم وضلالهم أنهم يسمون الشباب السلفي بأسماء غريبة جدا، حدادية. والحدادية نحن نحاربهم ونبدعهم كما بدعهم العلماء، وحاربناهم قبل أن يعرف كثير من أهل السودان من هم الحدادية التي يرأسها وأسس فكرة وضلالها المدعو مختار بدري. ومختار بدري هذا الحداد اليوم حتى تنظر إلى تقلباته وتقلبات أصحابه وتقلبات أصحاب الفرق والجماعات والجمعيات في هذه البلاد، ماذا فعلوا؟ يجتمعون مع مختار بدري في دائرة واحدة، وكانوا من قبل يحاربون بعضهم بعضا. هذا لم يتب ولم يرجع إلى الحق إلى يوم يضع في علمائنا وفي المنهج السلفي. ذهب إلى جهة من بلاد السودان فتح له الباب فذكر له الشيخ ربيعا حفظه الله، فطعن في الشيخ ربيع. قيل له: هذا الشيخ ربيع مدح العلماء، مدح الشيخ الألباني العلامة. قال: كلام الألباني ليس بنص نزل من السماء أو كلمة نحوه. انتبه يا أخي، الفوزان ليس بعالم، الشيخ ربيع ليس بعالم، وشرح من العالم مختار الذي لا يعرف التوحيد ولا العقيدة السلفية يطعن في عقيدة السلف ويدافع عن المرجى والجهمية. وكنت أتمنى، ذكرت لبعض الشباب يأتوا بالأوراق التي كتبتها قبل كم سنة عن مختار بدري مع مجازفات مختار بدري، لو اتسع الوقت لقرأنا فيها شيئا يسيرا حتى تقفوا على ضلال هذا الرجل الذي وضع كفاحه ونفسه مع علي الحلب اليوم، واجتمعت دائرتهم من جديد لضرب الدعوة السلفية التي قامت على دعوتهم الباطلة على الطعن في علماء الدعوة السلفية. يطعن في علماء المملكة العربية السعودية حفظها الله ويجاوره في بلاده ويقيم في أرضه ويطعن فيهم بكل خبث ودهاء. إذن يا شباب انتبهوا، القلة إذا كانت على الحق لا غبار عليها. أسأل الله العافية والسلامة. الآن كم بقي للأذان؟ قبل الشيخ أكثر من ساعة. أكثر من ساعة؟ للمغرب؟ المغرب يصلوا 8:30. إذن نحن الآن في المسألة الخمس العاشرة انتهينا منها الآن يا شباب أرى يعني هذه رؤية لي إن شاء الله أننا نقف عند هذا الحد ونكون بذلك باختصار لم نوفي الرسالة حقها ولكن علقنا بما تيسر حول هذه المسائل التسع نقف عند هذا الغد نواصل إن شاء الله تعالى في مقامات أخرى إما في مجلس كهذا وإما في درس ييسره الله عز وجل في مقبل الأيام إن شاء الله تعالى ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل